ترى آخر مرة إمتى ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك؟ إمتى آخر مرة حصل منك بكاء من خشية الله؟ عينيك حسيت بالدموع مرغرغة في عينيك ونزلت غرقت الأرض تحت رجليك من خوفك من الله، من حبك وشوقك إلى الله، من خشيتك لله، من متى كانت؟ وسؤال عجيب أن كثيرا من الناس غافل عن هذه المسألة، عن هذه النقطة تماما، يعني ما بيحاولش ان هو يبكي من خشية الله. احيانا تجد النساء في مشكلة من المشاكل وتبكي وتبكي وتبكي، او تلاحظ انها بتبكي بسهولة وتقول يا سلام، لو الواحد عنده رقة قلب تخليه يبكي بسهولة كده وكتير كده كتير كده. البكاء ايها الاخوة رقة تعتري القلب، والبكاء من خشية الله للي بيقول دلوقتي في نفسه بكاء ايه بس، وفتحنا في ايه ولا في ايه، احنا محتاجين، هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة فعلا، ان يحصل رقة للقلب. كانت خطبة الجمعة النهاردة في أسيوط، وانا بشكر الأسيطة جزاهم الله خيرا. انا مش عارف يعني هيفضل حبي يزيد لإخوتي المسلمين لحد ما يروح فين، وانا مش هعمل بنصيحة اللي بيقولوا لي خفف شوية من كلمة انا بحبكم في الله، لا انا هكتر منها اكتر، حقيقة انا بحبكم في الله. وانا بشكر الاخوة في اسيوط وكل هؤلاء الحشد والجمع الخطير جزاهم الله خيرا. وكنت هقول بقى ان انا قلت في اسيوط النهاردة، ودي احد النقاط المهمة، ان ما الوسيلة، او كان بداية الخطبة، هل سيظل تطبيق الشريعة حلم يراود أفكارنا؟ سيظل تطبيق الشريعة حلم فقط في أذهاننا؟ إمتى بقى هيطبق فينا شريعة الله وهيطبق فينا الحكم بما أنزل الله؟ إمتى بقى هيبقى ده؟ وبعدين قلت ما الوسيلة، قلت إن من يوم ما حصلت الأحداث وبدأت فكرة الرئاسة، وفي مصر مليون رئيس ومليون رئيس وزراء وملايين من المفكرين والسياسيين وعباقرة الاقتصاد عمالين يدوروا على وسائل، ما الوسيلة ما الوسيلة ما الوسيلة. قلت في النهاية الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة. إذا أخذنا بالأسباب كلها فاعلم أنه لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا بالأسباب إلا أن يخلق الله في الأسباب مسبباتها، أن يخلق الله للأسباب مسبباتها وفي الأسباب تأثيرها. عشان كده تيجي الآية التانية العجيبة، اسمع اسمع كلام ربنا، يقول الله جل جلاله ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبقى كل الأسباب اللي انت بتجيبها من وجود عباقرة ومن وجود أفكار ومن وجود خطط ومن وجود اقتراحات وتشريعات، كل ده يحتاج سر يبتغي إلى ربه وسيلة لكي يظهر أثره وتأثيره. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذه الوسيلة، قلت بقى إزاي نبتغي ربنا الوسيلة؟ نمرة واحد، توبة أمة. الأمة كلها محتاجة تتوب، ابتداء من أكبر رأس فيها إلى أصغر طفل فيها. ثم نمرة اثنين، خلوص العقد من الشك، أن نقبل على الله بيقين بيقين. قلت الله لا يجرب، لابد من يقين في الإقبال على الله عشان يصلح حال مصر، وعشان يصلح حال سوريا، وعشان يصلح حال ليبيا، وعشان يصلح حال اليمن، وعشان يصلح حال تونس، وعشان يصلح كل الأحوال دي اللي بقالها سنين دلوقتي مرت بقى محتاجين صلاح الأحوال، لابد من الدخول على الله. توبة الأول، توبة أمة كاملة، توبة شاملة صادقة، ثم أن ندخل على الله بيقين مسلمين ليكشف الكرب ويرفع البلاء. ثلاثة، استدامة صدق الولاء لله وحده. ودي كانت من أخطر نقاط هذه الخطبة. قلت إن مشكلتنا أو أحد أخطر مشاكلنا فقدان الولاء لله، فقدان الولاء حتى للوطن، للبلد اللي احنا عايشين فيها. مشكلة كبيرة أن أكثر الذين يعملون للإصلاح إنما يعملون لمصالحهم الشخصية وشهواتهم الشخصية، يعملون لمراداتهم الشخصية، لا يعملون لمراد الله منهم، حتى ما بيعملوش لمصلحة البلد اللي هم عايشين فيها. ولاهم مش للبلد، ولاهم لأنفسهم فقط، أو ولاهم لمن يدفع لهم، باعوا أنفسهم له. أما الولاء للبلد دي نادرا ما تجد مخلصا. وانا لا قلت كده، انا لا اطالب بالولاء للوطن، وانما اطالب بالولاء لله. دول المخلصين الذين اذا عملوا لله فان الله يرزقهم بصيرة يرون بها الحق والصواب فيأمرون به ويوفقهم ويعينهم ويرزقهم النجاح والقبول فتتغير الأحوال. هؤلاء الموفقون سرهم إيه؟ ما قال ربنا في الحديث القدسي، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء هم الموفقون الذين ينالون محبة الله، أن يصلحوا الفرائض أولا ثم يزيدوا من النوافل. هؤلاء الموفقون في زيادتهم للنوافل كما قلنا في علامة سلامة القلب، أن يشتاق القلب إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب. هو ده علامة سلامة القلب لهذا الموفق، انه يشتاق. اما اللي يقول يا الساعة 3 بالليل هتيجي امتى بقى عشان اقوم الليل، نفسي في سجدة تحت العرش، يشتاق يشتهي، حاسس بجوع ظمأ، حين عايز مصحف، عايز حد يديني مصحف، عايز اقرا قران، عايز اسمع قران. ويشعر لما يسمع القران انه بيسري في دمه، ان القران ده بيسري في دمه، روح وحياه. احيانا واحد في مجلس كده والناس بتتكلم بتتكلم، او هو بيتكلم ومشكله ومشغول، وبعدين يلاقي نفسه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حنين القلب الى الذكر وشوقه الى الذكر وعطشه للذكر، هي دي حتة. احيانا الشوق الى البكاء، لازم البكاء. نمرة واحد، سبب للوقاية من نار جهنم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وأخطر شيء يا إخوة، عشان بس ما نقولش إيه، أنا بصلي في مسجد كل ما أروح أصلي أبكي من الإمام اللي هناك. لا، الإخلاص في البكاء. قال سفيان الثوري البكاء 10 أنواع، واحد لله وتسعة لغير الله. واحد لله وتسعة رياء، واحد لله وتسعة لغير الله. أو بيبكي زي الناس ما بتبكي، بيبكي زعلان على نفسه، بيبكي على اللي ضاع منه، بيبكي على معاملة الناس وخيانة الناس وأذى الناس. كل يبكي على ليلى، كل يغني على ليلى. لكن البكاء الحقيقي الصادق الخالص، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كأن هو لما ذكر الله خاليا كانت عينيه مليانة أصلا ففاضت، زادت ففاضت. سبب لنزول الرحمة، سبب لمحبة الله من عبد، سبب لمحبة الله للعبد، سبب لظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبب لحب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. البكاء يستدفع العذاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المساكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. لما مروا على ديار ثمود الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا هذه الآثار، آثار الكفار، إلا باكين، لما تمر على الآثار آثار الكفار، لما تمر على آثار الكفار أي مررت، الذين عذبوا فأغرقوا فأدخلوا نارا، أو الذين عذبوا فأهلكوا، لما تمر على أصنامهم وعلى آثارهم لابد أنك تمر باكيا، بالبكاء يرحم العبد ويدفع عنه العذاب. أيضا البكاء سبب لرفع البلاء، وهو دواء للقلوب القاسية وعلامة للتوبة النصوح، وحديث كعب بن مالك مشهور، وهو أيضا البكاء من علامات الإيمان. قال ربنا جل جلاله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن علامات الهداية والاجتباء، والبكاء سبب لحياة القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتثقل حجاب فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم إخوتي، إن كثرة الضحك تميت القلب وتثقل حجاب الغفلة، والبكاء يحيي القلب بالتذكر. وأنواع البكاء: بكاء خوف وخشية، وبكاء رحمة ورقة، وبكاء محبة وشوق، وبكاء فرح وسرور، وبكاء حزن وفرق. هذا البكاء إنما يكون لدواع، دواع تدعو إلى البكاء. كان الحسن البصري إذا جلس مجلسا لا يكاد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتغلبه عيناه. الإمام مالك كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكى وغلبته دموعه، فعابوا عليه ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي. كان أيوب السختياني إذا وعظ فرق، خاف وارتعد، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهش بالبكاء حتى يقوم ويترك المجلس. وذكر كثيرا من مشايخه كذلك. فأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بكى يوما، فسأله أصحابه: لما بكيت؟ قال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، ما تكاد تنقضي من شهوة حتى تتبعها شهوة، وسيأتي الموت على غفلة وليس بعده إلا الحسرة. هو ده اللي بيجلب البكاء، إن الإنسان قاعد ينتقل من شهوة لشهوة، خلص أكل يشرب، خلص شرب عايز ينام، خلص نوم عايز يتكلم، خلص كلام إلى آخره، شهوات شهوات شهوات على الغفلة، وفي النهاية هذه الغفلة يأتي الموت، وليس بعد الموت إلا الحسرة. إخوتي، معي كلام كثير عن للبكاء دواع، ولكن أريد أن أنتقل بسرعة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقالنا مدة ما رجعناش للسيرة، فنأخذ فاصل ونرجع بعده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي أنا أحبكم في الله. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي غذاء غذاء، وكما قال ربنا جل جلاله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لو رأينا سرية نخلة في السيرة وما جرى بعدها، لرأينا أن بعض الأحداث تتكرر كأنها بعينها في هذه الأيام. سرية نخلة كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رجب، وأرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش، أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن جحش مع 8 من المهاجرين، وسماه أمير المؤمنين. أول من تسمى بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله مع 8 من المهاجرين، وقال له وأعطاه كتاب، وأمره ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين. قال له امشي في طريق مكة ده ليلتين، بعد ما تمشي ليلتين افتح الجواب وشوف في الأوامر اللي فيه نفذها. سبحان الله العظيم. ودي يعني ده أمر كنت بقول للشباب فيه، إن ما زال البشوات أحمد وهاني وعطوط بيتوهوا بالشهور والسنين، وبعدين يرجع يلاقينا قاعدين مستنين. لو إن في المعنى ده اللي هو بيسموه في الشرع السمع والطاعة، لو في المعنى اللي هو اتكلمنا عنه اسمه الولاء، المعنى ده لو له انضباط شرعي، هو طبعا السمع والطاعة دي للخليفة، خليفة الممكن اللي له بيعة عامة، بيعة الأمة جمعاء، له حق السمع والطاعة. لكن أنا بتكلم دلوقتي في قضية الولاء الفرعي لشيخه أو للعمل الدعوي الذي يعمل فيه. شوف ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ الكتاب ده وامشي ليلتين، بعد ما تمشي يوم وليله ويوم وليله ليلتين، لانهم كانوا بيكمنوا في النهار ويسيروا في الليل، بعد ليلتين افتح الجواب واقرا نفذ اللي فيه. فعل سيدنا عبد الله بن جحش، مشي ليلتين وبعدين فتح الجواب، فاذا فيه رسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول له: اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بطن نخله بين مكه والطائف. الطائف بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو، قريبة يعني بين مكة والطائف، يعني هيبقى قريب جدا من مكة. انتوا واخدين بالكم معايا؟ الرسول هاجر من مكة لمدينة دي سنة 2 هجرية، والمشركين ما زالوا مولعين ازاي الرسول هاجر، وحصل 8 سرايا قلنا وثلاث غزوات في خلال السنة التانية دي، خلى قريش مشعليلة مولعة، والرسول يقول له امشي لما توصل قرب مكة، بينك وبين مكة 20-30 كيلو، يعني في مكمن الخطر. اذا فتحت كتاب، اذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. الوظيفة مهمة استطلاعية، مش عايزين حد من مكة ينقل الاخبار. وما آفة الاخبار الا رواتها، نقل الاخبار غالبا زي ما بنقول ان دايما تلاقي ان الخبر لما بينتقل من واحد للتاني لازم اللي بينقل بيحبش الخبر يزبطه يزوده، ده يزود كلمة وده يزود نظرة وده يزود رأيه في الموضوع وده يزود لحد ما يوصلك الخبر مش هو تماما. عشان كده دايما لما حد ينقل خبر اقول له انت سمعت بودنك؟ انت شفت بعينك؟ لا بيقولوا. مين اللي بيقولوا؟ بيقولوا. سيبنا بقى من بيقولوا، بئس مطية الرجل زعموا. شاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انزل هناك بالقرب من مكة وتعلم لنا من ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. شوف بقى، ولا تكرهن احدا على المسير معك من اصحابك. معاه 8، قال له ما تضطرش حد ان يمشي، اللي عايز يكمل يكمل واللي عايز يرجع يرجع. ولا تضطر ولا تكرهن احدا من اصحابك على السير معك. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب جعله على رأسه وقال سمعا وطاعة لرسول الله، على عيني ورأسي رضي الله عنه، سمعا وطاعة لرسول الله. ثم قال لأصحابه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أن أمضي إلى بطن مكة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر، وقد نهى أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره فليرجع. اللي عايز يكمل يلا، واللي عايز يرجع ألف سلامة. فأنا ماض لأمر رسول الله، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم رجل واحد، كلهم طلعوا معه. في الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان. أنا لما بقرأ برضو سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أميرهم عبد الله بن جحش، سيدنا عبد الله بن جحش أصغر من سيدنا سعد، يبقى أميره إزاي؟ عيب كده ما تقولش إزاي، ولكن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر. تصور أنت بقى، أسامة بن زيد كان في الوقت ده عنده 18 سنة، ده أقصى حاجة بيقولوها، ده كانوا بيقولوا عنده 13-15-17، أقصى حاجة قالوها 18 سنة، 18 سنة، وأبو بكر سيدنا أبو بكر كان في الوقت ده عنده 60 سنة. الجيش كان فيه أبو بكر وعمر، وكان فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص. فالقضية، وعشان كده الناس تكلموا أسامة بن زيد ليه؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لئن تكلمتم في إمارة أسامة فقد تكلمتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها. القضية في إيه؟ ان سيدنا سعد بن ابي وقاص وسيدنا عتبة بن غزوان تخلفا عن السرية ليبحثا عن البعير، ومضى الستة الباقون ستة مع سيدنا عبد الله بن جحش، حتى إذا كانوا ببطن نخلة مرت عير لقريش. هم قاعدين بيرصدوا مكة من قريب، ايه الاخبار وايه الاحوال، بيتكلموا في ايه، ناويين على ايه، بيفكروا في ايه، بيجهزوا ايه. اذا بهم تمر عليهم سرية، تمر عليهم عير لقريش، تجارة قافلة تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخرون. فقتلوا عمرو بن الحضرمي واسروا اثنين وفر الرابع، وحملوا العير التجارة كلها ومضوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان الصحابة يحسبون انه اليوم الاخير من جمادى الاخرة، فاذا به اليوم الاول من شهر رجب. دخلت الاشهر الحرم، والعرب يعظمون الاشهر الحرم، والاسلام جاء بتعظيم الاشهر ايضا. قال سبحانه وتعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرد لوحده رجب. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فكان الكلام ده في أول يوم لرجب. الصحابة كانوا يفكروا أنه هو 30 جمادى الآخرة، فإذا به واحد رجب. الصحابة ما يعرفوش ان دي الاشهر الحرم دخلت. خدوا العير والتجارة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وخدوا الاثنين اسرى ومضوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما وصلوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام، ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. و أمر بأن يوقف البعير، أن توقف العير والتجارة خارج المسجد، والأسيرين خارج، ابعدوهم عني دلوقتي. وبدأت قريش حملة إعلامية شنعاء شنعاء، حملة إعلامية شنيعة، إن المسلمين آدي المسلمين، ادي بقى محمد اللي بيقول انه رسول الله، استحلوا الشهر الحرام، قتلوا في الشهر الحرام، سلبوا في الشهر الحرام، وكبروا ونفخوا في الموضوع. والرسول حزين صلى الله عليه وسلم، واليهود بدأوا ينفخوا ويكبروا الكلام. استحل محمد الشهر الحرام، وانطلقت الدعاية المضللة بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية، وتظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمظهر المعتدي الذي يدوس المقدسات ويتنكب للمقدسات عند بروز المصلحة. وجد المشركون واليهود فرصة لاتهام المسلمين بأنهم استحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، ورسول الله متأثر ساكت حتى نزل القرآن. قال الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الله. شوف لما ربنا يحكم ويفصل جل جلال الله، قال لهم انتوا بتقولوا انه قتل واحد، انهم اسروا اثنين، انهم غنموا قافلة صغيرة مكونة من أربعة، أمال إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام ده بتسموه إيه؟ مال 13 سنة بتعذبوا المسلمين في الحرم، وفي الأشهر الحرم. مش ملاحظ ان الشكل ده حاصل برضو في ايامنا دي؟ اذا واحد غلط من اهل الدين تشنيع وعمل وسوء، والتانيين يضربوا المساجد بالطوب ويحدفوا النار البتاع جوه المسجد ويكسروا عربية الامام وعربيات كل من ينتمي للمسلمين ويولعوا فيها، كل ده عادي جدا ولا حد عمل عنه ريبورت ولا حد سأل. اما اذا شوف عملوا سوء يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل. الشاهد ان لما نزلت الايات وذكر ربنا جل جلاله ان ما عليه المشركون اكبر واعظم مما ارتكبه المسلمون قطعت كل قول، فصل الله في الموقف بالحق، فقبض رسول الله الاسيرين والغنيمة، وربنا جل جلاله اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين من المسلمين لا مساغ لها، فان الحرمات المقدسة كلها انتهكت في محاربة الاسلام واضطهاد اهله. الم يكن المسلمون مقيمين في البلد الحرام حين سلبت اموالهم واخرج نبيهم وقتلت سمية؟ فما الذي اعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة؟ شمين دلوقتي بقت مقدسة واصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ دعاية، الدعاية الكاذبة، ودي خطورة الاعلام الكاذب اللي بيضخم الباطل ويهول من الشائعات ويكسر الضجيج حول ما يهوى التشنيع عليه ويكتم الحقائق ويزوي عن الصحيح وينشر الباطل. إن المسلمين لم يبدأوا بالقتال ولم يبدأوا بالعدوان، إنما هم المشركون، هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله والكفر به، والمسجد الحرام صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله وكفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون، كفروا بالمسجد الحرام، انتهكوا حرمته وآذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم طيلة 13 عاما وأخرجوا أهله منه، وفتنة الناس عن دينهم أكبر من القتل. كلمة تعظيم الحرمات وانتهاك الأشهر الحرم كلمة حق أريد بها باطل. بعد سرية نخلة، سرية سيدنا عبد الله بن جحش، تحقق خوف المشركين وتجسد أمامه الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يحذرون. علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية من اليقظة والتربص، بل علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يزحف أصحابه 300 ميل ثم يقتلون ويأسرون على حدود مكة ويأخذون أموالهم ويرجعون سالمين غانمين. شعر المشركون بالخطر، لكنهم بدل أن يفيقوا من غيهم ويأخذوا طريق الإصلاح والمهاودة ازدادوا حقدا وحنقا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم قالوا لابد أن نقتل محمدا وأن نبيذ أصحابه من المدينة. وبدأوا يخططوا فعلا للهجوم على المدينة. في هذه الأثناء، معلش تعالوا ننتقل نقلة مهمة حصلت في الوقت ده تحديدا، يعني سرية نخلة كانت في رجب سنة 2 هجرية، في شهر شعبان سنة 2 هجرية حصل تحويل القبلة. في تحويل القبلة إشارة إلى تحول خطير في الوجهة، إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد أن يحرر المسلمون قبلتهم. لكن تعالوا بس نجيب الموضوع من الأول، يعني فعلا بعد بحث ودراسة وتمحيص طويل يبدو والله أعلم، هذا أحد الآراء في المسألة، إن المسلمين لما هم صحيح عايزين نسأل، هي الصلاة نزلت ليلة الإسراء والمعراج ولا المسلمين كانوا بيصلوا من قبل كده؟ الجواب إن المسلمين بيصلوا من أول يوم في البعثة، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث أمر بالصلاة، بس ما كانتش الصلوات الخمس بالطريقة اللي احنا بنصليها دلوقتي، ان الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ركعتين واربعة وثلاثة، ما كانتش كده، وانما كانت صلاة الله اعلم بقى كان ايه، اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يبدو انها كانت في صلاة الصبح وصلاة بالليل والله اعلم، قبل الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج جاءت بهذه الصلوات الخمس بهذه الاعداد وهذه الكيفية، لكن يبدو في البداية في بداية البعثة كان ركعتين الصبح وركعتين بالليل، يبدو والله اعلم، لكن كان في صلاة اكيد، وكان في وضوء اكيد. فكان المسلمين في البداية بيصلوا الى جهة الكعبة، ولكن لما اتى المدينة وجهه الله الى بيت المقدس. يبدو من فعلا دراسة الاثار دي ان اللي حصل ده بالضبط، ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه طول ما هم في مكة كانوا يتجهوا للكعبة ويصلوا جهة الكعبة، لكن لما انتقلوا الى المدينة وهاجروا امر ان يتجه الى بيت المقدس، واتجهوا الى بيت المقدس سنتين، السنة اللي هاجر فيها والسنة الثانية، لحد ما جاء في 2 شعبان وأمره الله بالتحول إلى الكعبة مرة أخرى، وكأن في هذا التحول إشارة نمرة واحد إلى مخالفة المشركين، 2 إن قبلتكم مأسورة، ما تنسوش مكة، لازم تفتحوا مكة، كأنها إشارة كده إن لابد أن تحرروا مكة، لأنه أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ إن كانت بيد أعدائهم فلابد من تخليصها إن كانوا على الحق. وبهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وده احد الادلة اللي بنستدل بيها على ان الاتجاه لبيت المقدس كان الفترة بس من اول الهجرة لحد ما اتغير التاني. البس اللي صلناه جاء بيت المقدس 16 شهر او 17 شهرا. وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها، السيدة عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة الطيبة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب عائشة، فجاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها وكانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لا تكلميني في عائشة، إنه لم يأتني الوحي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. الشاهد السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، كل اللي الرسول يهواه ربنا جل جلاله يدهوله وبسرعة ويعطيه ما يشتهيه. حب بقى، الله يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، شوف الكلام واشعر فيه حب الله للنبي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لسه فضل 5 دقايق. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف أدب سيدنا النبي، يا على الأدب مع الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبل الكعبة وهو في مكة، لما وصل المدينة ربنا وجهه إلى بيت المقدس، توجه وفضل متوجه ولم يطلب ولم يعترض ولم يبث شوقه، ما تكلمش. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بس عمال كل ما يجي يصلي يبص للسماء كأنه يستنزل شيئا من السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، من حب الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقف طويلا، وده استوقفني في الفترة الأخيرة في قصة سيدنا نوح، قال رب إن ابني من أهلي، وبرضو سيدنا نوح بغاية الأدب نبي معصوم، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مش يا رب ابني ابني، لا لا لا لا لا، إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الرد، يا نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ها اسمع اسمع، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قضية في منتهى الخطورة في قضية الدعاء، أن تسأل الله شيئا ليس لك به علم. كل الناس حقيقي مش واخده بالها من الموضوع ده، حقيقي تسمع دعاء احيانا اشرطة الادعية دي اللي بتبقى في المساجد كثيرة في رمضان كل ليلة كل ليلة، وترى حين يسأل ربنا يسأل بعض الناس ربنا ما ليس له به علم، حتى في احوالك ومصالحك الشخصية احيانا بنتجرأ ونسأل الله ما ليس لنا به علم. شوف سيدنا النبي، قد نرى تقلب وجهك في السماء، رغم انه كان يشتهي بيحب مكة وبيحب الكعبة، والكعبة يعني بتأخذ بشغاف القلب، فلكن مش قادر يتكلم، بس تقلب وجهك في السماء. سيدنا ايوب لما ابتلي 18 سنة، شوف ما قالش يا رب اشفيني، اشتكى بس، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، بس فكشفنا ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنا مسني، ما قالش بقى دماغي هتنفجر، ما قالش أنا إلى آخره الشكاوى وتهويل الوجع وتهويل الأمراض والشكوى، شكوى الله لكل الخلق وكل الناس ونشر خبر البلاء والمبالغة والتهويل. رب إني مسني الضر. نفسي نتعلم الأدب مع الله، الأدب مع الله وعدم الاعتداء في الدعاء، وألا نسأل الله ما ليس لنا به علم. اللي يريد أن يسأل الله ما له به علم سيقتصر دعاءه، كان يعجبه الجوامع من الدعاء. سمع أحد الصحابة ابنه يدعو الله فيقول يا ربي أسألك من الجنة من ياقوتها ومن زبرجدها ومن ومن ومن، قال يا بني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الدعاء، هل قلت اللهم إني أسألك الجنة وما فيها، بس خلصنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيقلب وجهه في السماء بس ولا يطلب شيئا، والله بعباده خبير بصير فلبى للنبي مراده. اخوتي انا احبكم في الله. وقفنا على تحويل القبلة، ويبدو ان اخواننا بتوع فضفضة نسيوا موضوع الواجب. اخبار الواجب ايه؟ بتعملوا الواجب ولا نسيتوا الموضوع وقاعدين بس تتابعوا الاخبار وتتابعوا البرامج وتتابعوا المناقشات والمهارشات والمهاوشات والمشاكل والخلافات؟ عايزين نبدا نعمل الواجب تاني، قراءه جزء من القران كل يوم، صيام الاثنين والخميس ده ثابت واجب، ده ثابت. الذكر، الخمس كلمات اللي احنا قلنا عليهم، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل لا إله إلا الله والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثبت الخمسة دول من كل واحدة شوية، وقيام الليل 11 ركعة قبل ما تنام، ده الواجب. هسأل عنه الأسبوع الجاي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح